إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجات شبكة البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون ينتقل إلى الزميل السيد صالح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة، وهو الحكيم الخبير. صدق الله العظيم. سبحانه وتعالى له الحمد على ملكه العظيم، وله الحمد على فضله الكبير، وله الحمد على رحمته الواسعة، وله الحمد على آلائه ونعمه السابغة. سبحانه وتعالى هو الملك القوي القادر القاهر، الذي يدبر الأمر ويصرف الأحوال، ويقلب الليل والنهار، ويفعل ما يشاء، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. ملك عظيم قادر حكيم، يأمر وينهى، ويثيب ويعاقب، ويعطي ويمنع، ويعز ويذل، ويكرم ويهين، وينعم وينتقم، ويخفض ويرفع، ويحيي ويميت، كل يوم هو في شأن. سبحان من تنزهت عن الشبيه ذاته، وتقدست عن مشابهة الأغيار صفاته. سبحانه وتعالى بالبر معروف، وبالإحسان موصوف، معروف بلا غاية، وموصوف بلا نهاية. ما في الوجود سواك رب يعبد، كلا ولا مولى سواك فيقصد. يا من له عنت الوجوه بأسرها رهبا، وكل الكائنات توحد. أيها الإخوة المؤمنون، في كل مكان من أرض الله المباركة، تحية من عند الله مباركة طيبة، في مستهل لقاء الفجر المبارك، والذي ننقله لأسماع حضراتكم من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمدينة القاهرة. ونستهل معا لقاء الفجر المبارك بهذه التلاوة القرآنية المباركة، بدءا من الآية 36 من سورة الأنعام. نستمع للقارئ الشيخ محمد عبد البصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يستجيب الذين يسمعون. من ربه،

والله أعلم بالظالمين. صدق الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة من سورة الأنعام، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد عبد البصير، وكانت خير استهلال للقاء الفجر المبارك والذي ننقله لكم من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام. أيها الإخوة المؤمنون، القرآن الكريم شفاء للقلوب من أمراضها، وجلاء لها من صدئها، وترقيق لما أصابها من قسوة، وتذكير لما اعتراها من غفلة، مع ما فيه من وعد ووعيد وتخويف وتهديد، وبيان أحوال الخلق بطريقهم أهل الجنة وأهل السعير. ولو تخيل العبد أن الكلام بينه وبين ربه كأنه منه إليه لانخلع قلبه من عظم الموقف، ولوجد من النعيم ما لا يصفه لسان أو يوضحه بيان. أيها الإخوة المؤمنون، الالتجاء إلى الله مفتاح الفرج، فهل يضار من ارتمى في حماه؟ وهل يخسر من تقرب إلى مولاه سبحانه وتعالى؟ هو القادر على تغيير الحال والخروج بنا إلى اليسر بعد العسر، والفرج بعد الشدة. هو الذي يسيركم في البر والبحر، حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها، جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أيها الإخوة المؤمنون، الدعاء والتضرع من أهم الأسلحة لمواجهة الفتن والابتلاءات. هيا بنا نرفع وكف الضراعة إلى الله ونبتهل إليه بصحبة المبتهل الشيخ فوزي عبد الغفار. لا إله إلا الله الملك الحق المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. عليها نحيا وعليها وبها وعليها نبعث إن شاء الله. عفوك ورضاك وحسن لقاك يا يسر أمورنا وأصلح أحوالنا ولا تخيب رجاءنا، واختم بالصالحات أعمالنا يا كم لله من لطف خفي فكم لله يدق خفاه عن فهم الذكي وكم أمر تساؤ به صباحا فتأتيك المسر وكم أمر تساء به صباحا فتأتيك المسرة بالعشي تشفع بالنبي فكل عبد يغاث إذا تشفع بالنبي ولا تجزع إذا ما ناب خطب فكم لله من لطف خفي سيدي يا رسول الله يا رب يا رب صل على النبي محمد واجعله شافعنا بفضلك في غد لا شيء يعدل في العوالم قدره وبه استمد فؤاد كل موحد يا من مشيت على الرمال فلم تبن آثارها مهما ترح أو تغتدي والصخر لان ترفقا وتلطفا فألن فؤادي بالعطاء الأجود الضب حين أتى إليك مسلما فانقاد للإسلام كل معاند وسعت لك الأشجار حين دعوتها وصغى لأمرك كل غصن ساجد والجزع حن وقد رقيت لمنبر فتهيمت أرواح من في المسجد ولدى بحيرة حينما شرفته ب الناس في نصب وحر لافح وغمامة جادت كظل معاهدي وأجرت منهم في القساة غزالة صاحت بمنطقها أجرني سيدي وأشرت للقمر المنير إشارة فانشق تأييدا وعاد بمشهدي لك معجزات يا رسول الله لك معجزات أعجزت كل الورى وأجلها القرآن خير مؤيدي آياته يشفي القلوب وبها تصدع كل قلب ملحد أعطيت ما بلغ الأوائل حكمة يا رسول الله أعطيت ما بلغ الأوائل حكمة ولك الوسيلة والشفاعة في غدي يا نعمة الرحمن ورضاك مطلوبي وحبك رائدي يا نعمة الرحمن شكرك واجب ورضاك مطلوبي وحبك رائدي أنت الذي تحيي القلوب بذكري أنت الذي تحيي القلوب بذكره وبوجهك الوضاء يسعد مهتدي ثم الصلاة على النبي وآله والتابعين له وكل مؤيد الصلاة

الرزق الواسع نعمة وزينة للحياة الدنيا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وقد جعل الله أسبابا يمكن للإنسان من خلالها أن يحصل على الرزق الواسع، كما يحصل على الأجر والمثوبة بفعلها والمواظبة عليها، مما يؤدي به إلى نعيم الدنيا والآخرة، ومنها تقوى الله. فقد أخبر الله في القرآن أنه يرزق من اتقى بغير حساب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومنها كثرة الاستغفار، فالاستغفار له العديد من الفوائد العظيمة على العبد، كما أنه يسير وسهل، ويمكن القيام به في كل الأوقات، وهو سبب من أسباب الرزق الوافر. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ومنها الإلحاح على الله بالدعاء، فالدعاء من وسائل التواصل بين العبد وربه جل وعلا، ويمكنه من خلال ذلك أن يطلب منه قضاء حاجته، أو شفاءه من مرضه، أو تيسير أمر له، أو تفريج كرب وقع فيه، أو توسيع رزقه، وغير ذلك من حاجاته. ومن المهم أيها الإخوة المؤمنون عند الدعاء أن يبتهل الإنسان إلى الله بطلب ما يشاء من الرزق، وأن يكون محققا للتوحيد والإخلاص، حريصا على أن يكون مأكله وملبسه من حلال. ومن الأسباب الميسرة للرزق المواظبة على التسبيح في كل وقت وفي كل مكان، فهو يملأ ميزان الحسنات كما ينفعه الله به ويرزقه. ومنها التوكل على الله، وذلك بأن يعتقد أن الله هو المعطي وهو المانع، ولا يمكن لأي مخلوق أن ينتزع من الإنسان ما كتبه الله تعالى له، فيكتفي في طلبه للرزق بالأسباب المشروعة، ويمضي متوكلا على الله تبارك وتعالى. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يقام للصلاة من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمدينة القاهرة، والتي يؤمن فيها الشيخ محمد عبد البصير، نستمع إليه في تلاوة قرآنية مباركة حتى يقام للصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم

نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك اللهم لنا يا رب فيما أعطيت اللهم بارك لنا في أعمارنا وبارك لنا في أقواتنا وبارك لنا في أموالنا وبارك لنا في ديننا الذي هو عصمة أمرنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبك عن من سواك اللهم اشف كل مريض وارحم أموات المسلمين وفك الكرب عن المكروبين اللهم إنا نسألك رحمتك يا أرحم الراحمين نسألك نظرة رضا لا نشقى بعدها أبدا يا أكرم الأكرمين اللهم أصلح أحوالنا اللهم وسع أرزاقنا اللهم احفظنا واحفظ بلادنا واجعلها أمنا أمانا سلما رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم ارفع عنا الوباء اللهم ارفع عنا الوباء وأخرجنا منه سالمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة أن ترضى علينا اللهم إنا نسألك الرضا رضنا بما قسمت لنا رضنا بما قسمت لنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم اجعل خير أيامنا وأسعادها يوم أن نلقاك يا رب العالمين أخرجنا من الدنيا وأنت راض عنا وقد سددت الدين عنا وتحملت تبعات الناس عنا ومحوت عنا كل ذنوبنا وبدلتها بفضلك وكرمك حسنات وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد